إلى تلك الخوارق التي يجريها الله تبارك وتعالى على يديه ليفتن بها من فتن. ومن هذه الخوارق التي يعتمد عليها الدجال ما يكون معه من أنهر، فلديه نهر ماء ونهر نار. أنت تنظر أيها المؤمن فترى الماء الزلالة هو النار، أما النار فتراها ماء فلا تفتن أيها المؤمن. فإذا مر بك أو قدر الله أن ترى هذا الدعية وهذا الأفات فعليك بالنهر الذي ترى أنه نار فطفئ واشرب منه فإنه ماء بارد. روى أبو أمامة، روى ابن ماجه والحاكم والضياء المقدسي في المختار وابن خزيمة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في حديث الدجال الطويل: وإن من فتنته أن معه نارا، معه ماء ونارا، وإن من فتنته أن معه نهرا من ماء ونهرا من نار، فمن ابتلي به فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه ماء بارد. وإن من فتنته أن معه نهرا من ماء ونهرا من ماء، فمن ابتلي به فليستغذ بالله وليقرأ فواتح الكهف. روى الإمام أحمد والشيخان عن حذيفة وأبي مسعود معا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن واحد، وفي رواية فإما أدركهن منكم واحد، فإما أدركن واحد فليأتي الذي يرى أنه نار فليغمض عينيه ثم ليطفئ فليشرب فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة غليظة، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في هذا الحديث بما لا يدع مجالا للشك، وهو حديث اتفق الشيخان على رواية، أن الدجال إذا خرج معه نهر ماء ونهر نار، فإياك أن تفتن أيها المؤمن بنهر الماء فإنه نار، وعليك بالنهر الذي ترى أنه نار فطفئ وغمض عينيك واشرب فإنه ماء بارد. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزمها أيها المؤمن إن قدر الله أن ترى هذا الحديث. الأمر الثاني أيها الإخوة من فتنه وضلالاته أنه يسخر الشياطين لخدمته لإضلال الناس. ففي حديث أبي أمامة السابق يقول صلوات الله وسلامه عليه: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ بمنتهى الصراحة والوضوح والخبث والمكر والكفر قبحه الله، أتشهد أني ربك؟ فيقول الأعرابي لجهله وعدم فهمه وبعده عن الدين، فيقول له الأعرابي: نعم. فيتمثل له شيطانان بصورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. أي فتنة أعظم من هذه الفتنة أيها الإخوة؟ ولكن هذه الفتنة لا تمر على المؤمن أبدا، لا تمر على المؤمن أبدا، فهو يعلم أنه لن يرى ربه حتى يموت، وهو يعلم أن ربه يتصف بكل صفات الكمال والجلال والعظمة، وهذا الذي يخاطبه وهو يراه أعوى، وربه عز وجل لن يراه وهو يرى هذا الدعي بآية باهرة لا يستطيع لها أو عنها انفكاكة، وهي بين عينيه كافر، وقد تهجاها رسول الله كافر. ثم أيها الإخوة، من فتنه أن الله عز وجل تبارك وتعالى يسلطه على نفس واحدة ولا يسلط على غير هذه النفس، فيقتل هذه النفس ثم يحييها. فمن رأى ذلك ممن ضل سواء السبيل اعتقد أن هذا يحيي ويميت، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ففي حديث أبي أمامة السابق يقول صلوات الله وسلامه عليه: وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها، ينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، حتى تلقى شقين. ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا أبعثه، ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله. من الذي يبعث؟ الله تبارك وتعالى، وليس هذا الدعي، فيبعثه الله. ثم فيقول له الدجال: من ربك؟ فيقول له المؤمن: ربي الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت قط أشد مني فيك بصيرة مني اليوم. رآه بعد أن قتله ثم قال له قم، فقام بإذن ربه تبارك وتعالى وازداد في هذا الكافر بصيرة. أما في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الإمام مسلم ويقول فيه صلوات الله وسلامه عليه: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزتين رمية الغرب، أي يجعل بين القطعتين مسافة إصابة الهدف، ثم يدعوه فيقوم ويقبل وجهه يتهلل ويضحك. فتنة عظيمة أيها الإخوة، ولكنها فتنة لا تجوز على المؤمن أبدا. المؤمن يرى ببصره وبصيرته الآيات الباهرات، لا يهتم أبدا برؤية هذه الخوارق التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد هذا الأفاق. ثم أيها الإخوة، من فتن هذا الخبيث هو أمره للسماء أن تمطر وللأرض أن تنبت. في حديث أبي أمامة يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، لكن السماء تمطر بإذن ربها خالقها عز وجل، والأرض تنبت بإذن ربها الذي برأها ووضع فيها النبات وأخرج هذا النبات، لا بأمر هذا الدعي. ولكنها فتنة ابتلى الله بها العباد، يثبت من يثبت ويضل من يضل. ثم أيها الإخوة، الناس عند رؤية الدجال صنفها، صنف يصدق وصنف يكذب. فتعالوا ننظر إلى حال من يصدق هذا الأفات، وننظر إلى حال من يكذب هذا الأفات. في حديث أبي أمامة: وإن من فتنته أن يمر بالقوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فيصبحون ممحلين ليس في أيديهم شيء من أموالهم، ليس في أيديهم شيء من أموالهم. وعند مسلم من حديث النواس بن سمعان: ثم يأتي القوم فيدعوه فيردون عليه قوله فيصبحون ممحلين ليس في أيديهم شيء من أموالهم. وعند ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه: وإن من فتنته أن يمر بالقوم فيدعوهم فلا يستجيبون له فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت. كل مواشيه تموت. إذن حال من يكذب ما هو؟ أن لا يرى خيرا، أن تمحل الأرض، أن تموت المواشي، أن لا يبقى من أمواله شيء. ما هي حال من يصدق عند أبي أمامة أو عند ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه: وإن من فتنته أن يمر بالقوم فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح عليهم مواشيهم أثمن ما كانت وأعظمه وأدره ضروعا وأمده خواصر. المواشي تسمو، كل شيء يكثر، الأرض تنبت، السماء تمطر لأمر الله تبارك وتعالى، وإن رآها الضالون أنها عن طريق هذا الأفاق. أما في حديث النواس بن سمعان عند مسلم: ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فيصبحون ممثلين، لا تبقى لهم سارحة ولا تبقى لهم من أغنانهم شيء. هذا الذين يكذبون. أما الذين يصدقون ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له، فماذا تكون نتيجة الإجابة؟ فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة، ضخمة جدا، أطول ما كانت ذرة، وأدره ضروعا وأمده خواصر، تمتد خاصرتاها من كثرة ما تشمل. الضرع يمتلئ باللبن، والذين يتبعونه يظنون أن هذا من هذا الدجال الذي يزعم أنه ربهم، وهو من الله تبارك وتعالى فتنة لهم وابتلاء. الثبات أيها الإخوة، إن أدركنا زمن هذا الأفاق. ثم أيها الإخوة، من فتنه أنه يخرج كنوز الأرض. ففي حديث النواس بن سبعان عند مسلم وغيره يقول: فيأتي الخربة، أي الأرض الخراب، فيأتي الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاتيب النحل، كجماعات النحل. الكنوز تخرج من هذه الخربة، ويظن الضالون أنها تخرج بأمر هذا الدعي الأفاق، وهي تخرج بإذن ربها ابتلاء للناس وفتنة. أيها الإخوة، هذا الأفاق الدعي يمكث في الأرض وتبتلى به الأرض ويبتلى به الناس 40 يوما، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا أنه يمكث في الأرض 40 يوما، وبين ذلك لأصحابه في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند الإمام مسلم وغيره. قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض، أي كم يمكث في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فماذا كان طلب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من رسولهم صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الجيل السامر كانوا يسألون عن عبادتهم، فقالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يومه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، اقدروا له قدره. يقول أهل العلم كالنووي وغيره: اقدروا له قدره، أي إذا صليتم الصبح من ذلك اليوم الذي كسنه، فإذا جاء وقت الظهر المعتاد عندكم فصلوا الظهر، فإذا جاء وقت العصر فصلوا العصر، فإذا جاء وقت المغرب فصلوا المغرب، فإذا جاء وقت العشاء فصلوا العشاء، وإن كنتم ترون النهار نهارا فهو نهار بسنة يوم بسنة، ثم صلوا الفجر من اليوم كما كنتم تصلونه، وهكذا ظهر وعصر ومغرب وعشاء ثم فجر، وهكذا دواليك إلى أن ينتهي هذا اليوم الذي كسنة، فتؤدون فيه الفرائض المفروضة عليكم وهي فرائض سنة. إياكم أن يلبس عليكم أيها الإخوة إن قضى الله أمرا أن يكون بين أظهرنا هذا الدعي. قالوا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. وكذلك الكلام ينطبق على اليوم الذي كشهر واليوم الذي كجمعة. هكذا أيها الإخوة، الناس أيها الإخوة يكون أهل الإيمان في المدينة أو في بلاد الشام، أما في المدينة فهي أول الأماكن التي يحاول هذا الخبيث أن يدخلها، لكن الله عز وجل قد كتب لأهل الإيمان من أهل المدينة يوما يتخلصون فيه من أهل النفاق، من أهل النفاق الذين يتواجدون في المدينة عند خروج الدجال. ففي حديث أبي أمامة: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف خلطة، أي مشرع لقتاله وصده عن مدينة رسول الله وعن مكة، إلا لقيته الملائكة بالسيوف خلطة حتى ينزل عند الضريب الأحمر، في رواية الضريب الأحمر، عند منقطع الصبخة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة، ويسمى ذلك اليوم يوم الخلاص. قيل: أين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، هم يومئذ قليل. هكذا أيها الإخوة، الخلاص من المنافقين، خلاص أهل المدينة من المنافقين، من الكفار والمنافقين والرافضة ومن على سافلتهم الذين يتواجدون في مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك الزمن. هذا اليوم لهم هو يوم الخلاص، تخلصوا فيه من المنافقين بإذن ربهم الذين خرجوا ليكونوا من أتباع الدجال. ثم أيها الإخوة، قد يتساءل المرء: فتنة الدجال فتنة عظيمة ولا ريب، فهي بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الفتن. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حدثه لأصحابه كان يتخوف عليهم شيئا آخر غير الدجال، كان يتخوف عليهم أن يبتلوا بحكام ظلمة، بولاة ظلمة، بأئمة جور. كان يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتلوا بأئمة الجور. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. والأئمة هم الخلفاء، خلفاء الجور، أو هم حكام الجور، أم هم ولاة الجور. وحق لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخاف ذلك على أمته، فهو بلغهم عن الدجال، وهم كمؤمنين بالآيات الباهرات التي ترونها يعرفون أنه الدجال، فلا خوف عليهم من الدجال. ولكن الرسول يخاف أن يخرج الدجال في أمته في وقت رق فيه العلم وظهر فيه الجهل وبعد الناس فيه عن دينهم، ذلك كان يخاف على أصحابه شيئا آخر، الأئمة المضلون. الإمام الظالم أيها الإخوة، الإمام الظالم عندما تبتلى به الأمة والعياذ بالله، فإنه يأتي ببطانة السوء التي هي بطانته، تأتي له هذه البطانة وتزين له السوء وتزين له الفجور، فيبتلي الله عز وجل المؤمنين بهذا الطاغية، بهذا الإيمان الجائر. ولذلك فخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أئمة الجور، لأن أئمة الجور سيكونون في كل لحظة في حياة هذه الأمة، في كل لحظة يأتي أحدهم إلى آية في كتاب الله تبارك وتعالى فيغير معنى هذه الآية ضلالا وإضلالا للناس لتسير مع هواء. نسأل الله عز وجل أن يرفع مقته وغضبه عن هذه الأمة. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بالملاحم، أنه لا بد أن تكون هناك الملاحم بين المسلمين والنصارى من جهة، وبين المسلمين واليهود من جهة أخرى، فمن سيكون لهذه الملاحم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن بني سمين هم الذين يكونون أمام الدجال من أشد أمة محمد على الدجال، بل هم أشد أمة محمد على الدجال. الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني سميم منذ ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. وفي رواية عند الإمام مسلم: هم أشد الناس قتالا في الملاحم، هم أشد أمتي على الدجال. وجاءت صدقاتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال لها: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هؤلاء هم أيها الإخوة أشد أمة محمد على الدجال، وهي بشرى بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو تميم بها، أنهم سيكونون أشد هذه الأمة على الدجال. ثم أيها الإخوة، الدجال على عظم فتنته لن يسلطه الله على المؤمنين صادقي الإيمان، بل هو أهون على الله من أن يسلط على المؤمنين، فيظن أن ما جاء به من خوارق ما جاء بها إلا لأنه إله، بل يعرفون أنه كاذب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك الحديث الذي رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة، قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سأل. قال: وما ينصبك منه؟ ما الذي يهمك منه؟ قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون إن معه جبال الخبز وأنهار الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يضرك، هو أهون على الله من ذلك. فأخذ بعض من أضل الله بصيرتهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم أن هذا إنما هو مجرد خداع وتبجيل لا على الحقيقة، كيف وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أن ائت النار الذي تراها نارا فطأطئ رأسك واشرب فإنها ماء بارد. لكن أهل العلم بينوا أن الدجال قد ذكر في كتاب الله وإن كان بصورة غير مباشرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآية أيها الإخوة جاء تفسيرها في حديث عند الترمذي والإمام مسلم، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. الدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسنوضح هذا الحديث إن شاء الله فيما يأتي من دروس ولقاءات حول طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. هذا فريق من أهل العلم. فريق آخر قالوا أن الله تبارك وتعالى قد اكتفى بذكر عيسى عليه السلام من باب ذكر النقيض، فهو قد ذكر عيسى وهو قاتل الدجال، فمن باب أولى أن يكون الدجال حيث ذكر عيسى أن يذكر الدجال. والله عز وجل يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، عن عيسى عليه السلام وعن نزوله كما فسرها صحابي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والآية الأخرى وإنه لعلم للساعة. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد ذكر عيسى وهو قاتل الدجال، فحيث ذكر عيسى أنه من علامات الساعة وأنه سينزل شرط من أشراط الساعة الكبرى، هذا يدل على أن الدجال خارج لا محالة. ثم أيها الإخوة، البعض الآخر ذكر أن الله تبارك وتعالى قد ذكر من مضى من المفسدين في كتابه، أما من سيأتون فلم يذكر منهم أحد. وهذا كلام من كلام بعض أهل العلم مردود، لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن يأجوج ومأجوج ولم يأتوا بعد، ولم يأتوا بعد، وفتنتهم تشبه فتنة الدجال في عظمها. ثم أيها الإخوة، الفريق الثالث وهو ما ذهب إليه البغوي رحمه الله في تفسيره بقول الله تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقال إن كلمة الناس في هذه الآية تعني الدجال من باب ذكر الكل وإرادة الجزء. ذكر الله تبارك وتعالى الناس ومثلهم بأعظم هؤلاء خلقا وهو الدجال. وبالتالي يقول ابن حجر رحمه الله هذا الكلام إن صح فهو أفضل الأجوبة عن عدم ذكر الدجال صراحة في القرآن. فأقول إن الآية الكريمة التي في سورة الأنعام التي ذكرتها آنفا والتي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا، هذه الآية تفسر أو تفسر هذا يفسرها هذا الحديث. وبالتالي بعض آيات ربك المقصود بها الدجال والمقصود بها طلوع الشمس من مغربها والمقصود بها دابة الأرض، هذه من آيات الله تبارك وتعالى. الحديث يوضح بصراحة أن بعض آيات الله تبارك وتعالى إن جاءت لا ينفع نفسا إيمانها. وما هي هذه الآيات؟ الدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها. ثم أيها الإخوة، قد يتساءل البعض أمن فتنة يلقاها الإنسان أعظم من فتنة الدجال لو ابتلي به؟ الجواب نعم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة هي من العظم تشبه فتنة الدجال، وهذه الفتنة هي أول لقاء العبد بربه عندما يدخل القبر. في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في حادثة الكسوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته حتى الجنة والنار، وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وجاء في رواية البخاري مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، أو قريبة بدل قريبة وهي الأصل، أو قريبة من فتنة المسيح الدجال. يؤتى أحدكم أي في قبر فيقال له ما علمك في هذا الرجل، أي عن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما المؤمن أو الموقن اللهم اجعلنا منهم. أما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالهدى والبينات فأجبنا وآمنا واتبعنا، هو محمد هو محمد هو محمد، يقولها ثلاثة. فيقال له نم صالحا، إن كنا لنعلم أنك موقنا بها. أما الكافر أو المنافق أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أما المنافق أو المرتاب، على اختلاف في الرواية، أما المنافق أو المرتاب، فيقول سمعت الناس يقولون فيه شيئا فقلت، لا يعرف إلا ها ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فعلينا أيها الإخوة أن نعد العدة لتلك اللحظة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. علينا أن نتنبه وعلينا أن نؤدي واجبنا نحو الله، نحسن العبادة نحسن العبادة، ونحن نخاف من ذنوبنا ونرجو الله تبارك وتعالى، نخاف من ذنوبنا ونرجو الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كان يذكر أصحابه الدجال، في كل لحظة يذكرهم الدجال. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم أن يذكروا الدجال في كل صلاة من صلواتهم، في كل صلاة من صلواتهم. وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى بلغت حد التواتر بين عذاب القبر وبين فتنة المسيح الدجال، بين عذاب القبر وبين فتنة المسيح الدجال. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن على المسلم إذا انتهى من التشهد الآخر في صلاة أن يستعيذ بالله من أربع، يستعيذ بالله من عذاب جهنم، أن يستعيذ بالله من النار، وأن يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأن يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدله. جزاك الله خير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، على تقديم وتأخير في الرواية وهي كثر. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن فتنة المسيح الدجال وعذاب القبر أمران متلازمان، فمن نجا من الأولى إن أدركها نجا من الثانية. نجا من الأولى وهي فتنة الدجال، إذا أدركه هو وحي سينجو من الثانية. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبين لأصحابه في كل مناسبة عذاب القبر، كما كان يبين لأصحابه في كل مناسبة فتنة المسيح الدجال. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط لبني النجار فحادت به دابته حتى كادت أن تلقيه على قبر، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. فقال عليه الصلاة والسلام: من يعرف هؤلاء؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: متى ماتوا؟ قال: ماتوا في الإشراق، أي في الجاهلية. فهو من الأحاديث الكثيرة التي تبين أن أهل الجاهلية ليسوا من أهل الفترة. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا أن لا يدفن بعضكم بعضا، لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قال: تعوذوا بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. قال: تعوذوا بالله من عذاب جهنم. وفي رواية: من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. كلها متلازمة أيها الإخوة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم كابن حزم وطاووس من كبار التابعين رحمه الله إلى أن الاستعاذة من هذه الأربع واجبة في الصلاة. فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح في مصنفه عن طاووس أنه سأل ابنه: هل استعذت بالله في صلاتك من الأربع؟ فقال: لا. فقال: أعد صلاتك، أعد صلاتك. وإن كنا لا نرى ما رواه أو رآه هذا التابعي الجليل، إلا أننا نقول أيها الإخوة: واجب المؤمن إذا علم أمرا من أمور الشريعة اختلف فيه أهل العلم بين المستحب والواجب أن يفعل هذا الشيء خروجا من خلافهم. فالذي يستحب شيئا يعني أنه لا ينكر على من فعله، بل يحب أن يفعل هذا الشيء، ومن رآه واجبا يوجب عليه أن يفعل. فإذا رأينا أهل العلم قد اختلفوا في مسألة بين الاستحباب والوجوب فلنفعل هذا الأمر. فهذا الأمر وهو الاستعاذة من أربع اختلف فيه أهل العلم بين الاستحباب والوجوب، فنحن خروجا من خلافهم نستعيذ بالله عز وجل من هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. تقولها ولا تكلفنا شيئا في صلاتنا خروجا من خلاف أهل العلم بين القائل بالاستحباب والقائل بالوجوب. في صلاة مكتوبة أو غير مكتوبة افعل ذلك خروجا من خلافهم، أنه لا فرق بين الصلاة المكتوبة وغيرها. أيها الإخوة، سيكون لقاؤنا القادم أيها الإخوة مطولا مع قصة ابن صياد وهل هو الدجال الأكبر أم لا في لقائنا القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. ونود أن نلفت انتباهكم أن الشريط التالي من هذه السلسلة بعنوان ابن الصياد هذا الموضوع نحتاج إلى أن نقدم له بقواعد عامة، ولكن هذه القواعد ستطول لأن بها ينضبط الحديث، وبها أيضا تنضبط رؤية المسلم للأحداث التي يراها من هنا ومن هناك. ولذا فإن هذه القواعد ستبلغ 14 قاعدة. القاعدة الأولى: أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، فهو سبحانه الملك الحق، فهو سبحانه قد حرم الظلم على نفسه. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والحديث المشهور في الحديث القدسي قال ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن فكل ما يحصل من مصائب أو من عقوبات فإنما هو من باب الجزاء، فالإحسان جزاؤه الإحسان. وأما إذا عصى الناس ربهم وكفروا به وانحرفوا فإن الله جل وعلا قد يعاجلهم بالعقوبة وقد يؤخر العقوبة إلى الدار الآخرة. القاعدة الثانية أن الهلاك والعقوبات والمصائب إنما هي بسبب الذنوب، بسبب ما اخترقت يد بني آدم، بسبب ما اخترقت أيدي بني آدم. قال تعالى عن قوم أهلكهم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهذه العقوبات والمصائب متنوعة، فقد تكون حسية بمعنى أن تكون أمراضا بدنية، أو تكون موتا عاما، أو تكون ابتلاء عدو وتسليطه وغير ذلك. وقد تكون عقوبات معنوية بمعنى أن تكون قسوة في القلوب أو عمى في القلوب أو نحو ذلك، نسأل الله السلامة. القاعدة الثالثة أن الله جل وعلا لا يهلك أمة من الأمم إلا بعد قيام الحجة، بعد قيام الحجة ووجود المنذرين الذين يحذرونها المصير الأليم ويدعونها إلى الصراط المستقيم. قال تبارك وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. القاعدة الرابعة أن الله تعالى قد بين أسباب الهلاك وبين أسباب النجاة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسباب الهلاك سنتحدث عن بعضها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأما أسباب النجاة فمنها وجود المفلحين من الدعاء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح لهذه النقطة عندما نتحدث عن أسباب الهلاك. ومن أسباب النجاة أيضا الاستغفار، كما قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأهم أسباب النجاة وأعظمها ورأسها الإيمان والتقوى. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. القاعدة الخامسة أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يفعل بالأسباب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما معناه أن السبب الواحد لا يستقل بالعمل، بمعنى أنه لا يكون هو المؤثر في وقوع الأمور، بل لا بد من وجود أسباب متعددة، ولا بد أيضا من زوال الموانع، وكل ذلك يكون بتقدير الله جل وعلا وبإذنه سبحانه. وهذه القاعدة أيضا تنطبق على أسباب الهلاك. فإذا رأينا سببا من أسباب الهلاك في أمة من الأمم فإنه لا يعني أنها قد قاربت أن تسقط، بل لا بد أن تجتمع فيها عدة أسباب وأن تزول أيضا الموانع التي هي أسباب القوة وأسباب من أسباب البقاء. وهذا ينطبق الآن على الحضارة الغربية المعاصرة، ففيها الكثير من أسباب الهلاك وعندهم أيضا أسباب من أسباب البقاء، ولهم أجل لن يتقدموا عنه ولن يستأخروا. القاعدة الثالثة أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه خالق الأسباب ومسبباتها، وإذا شاء جل وعلا أن يخلقها خلقها سبحانه وتعالى. وذلك كما حصل في معجزات الأنبياء السابقين، كما في قصة موسى مع فرعون. القاعدة السابعة أن سنن الله جل وعلا في الأمم والمجتمعات لا تتغير، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال تبارك وتعالى مبينا هذه السنة أو هذه القاعدة الكلية: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال سبحانه: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن ذلك سنن الله في الهلاك، وسنن الله في البقاء، وسنن الله عز وجل في القوة والعزة، وسنن الله عز وجل في الضعف وفي الذلة. القاعدة الثامنة: أن لكل أمة أجلا لا تتقدم عنه ولا تتأخر، قدره الله جل وعلا وقضاه وكتبه عنده سبحانه. قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل شيء بلغ التمام فلا بد له من النقص، ومن بلغ الغاية كانت علامة على قرب النهاية. بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه أنس، قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فكأن الصحابة أحسوا بأنفسهم رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله تعالى ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فكل أمر بلغ نهايته، بلغ المرتبة عالية، بلغ الكمال، معنى ذلك أنه قد بدأ في الانحدار وفي النقص، وعلى ذلك قس ما تراه في الأمم وفي المجتمعات. فالأمة الأمريكية على سبيل المثال بلغت الآن غاية القوة في هذا العصر، إذن هي قد بدأت في الانحدار بناء على هذه السنة الإلهية. ومن تدبر أحوالهم وجد أن عندهم الكثير والكثير من أسباب الهلاك، كما أنهم أيضا لا زالوا متمسكين بشيء من أسباب البقاء بل ومن أسباب القوة. النقطة أو القاعدة التاسعة: أن الله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا ينطبق على الحالة الحسنة وعلى الحالة السيئة. فالمجتمع الذين يعيشون في حالة حسنة طيبة وفي أمن ونعمة لن تتغير عنهم هذه الحالة الحسنة إلا بعد أن يغيروا بالمعاصي والإسراف على أنفسهم في الذنوب. وكذلك المجتمع الذي يعيش حالة من الفقر وحالة من انعدام الأمن وحالة من المصائب والكوارث لن تستطيع عنهم حتى يغيروا ما بأنفسهم فيتمسكون بما أنزل الله على رسوله ويستقيمون على دين ربهم جل وعلا. قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال جل وعلا: ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إذن ينبغي أن تقيس المجتمعات حالتها على هذه السنة، فإذا خشيت مجتمعات النعمة والأمن والطمأنينة من أن تتغير حالتها فلتنظر هل غيرت أم لم تغير. وكذلك من كانوا يعيشون قلاقل وفتن واضطرابات ومحن فإن عليهم أن ينظروا في حالتهم ويزنونها بهذه السنة الإلهية. القاعدة العاشرة: أن الله جل وعلا قص علينا قصص الأمم الماضية وبين أسباب هلاكهم لنتأمل ونتدبر ونتعظ ونتذكر. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: مضى القوم وما يراد إلا أنتم، يعني أن قوم فرعون وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم من الأمم كلهم قد مضوا وهلكوا، ولكنها أنزلت الاعتبار والاتعاظ حتى لا تقع هذه الأمة فيما وقعوا فيه فيصيبها من العذاب ما أصاب غيرها. ولما ذكر الله جل وعلا في سورة هود هلاك بعض الأمم قال سبحانه: